زي بالظبط لما يكون في صنايعي، صنايعي بيعرف صنعته فبينقلها للناس اللي شغالين عنده او معاه اللي هم لسه جداد في الصنعه. في اعلى منه ده بقى خبير وشركه، في اعلى منه لا ده بقى حاجه كبيره. فكل واحد بياخد من على قده، بس مهم ان انت في الاخر تطلع بشيء في المنهج ينفعك. فين بقى ينفعك؟ في سيرك الى الله. ده المقصود من التفسير، لانك انت لو جبت كتب التفسير كلها وقريت في كتب التفسير هتلاقي نفسك ما انتش يعني انت فين، ما انتش عارف. طب طلع امتى؟ ما انتش عارف. طب ايه اللي انت مستفيده؟ مش حصيل. لذلك بعض الناس كتير ما بتقراش القرآن او مش فاهم هو هيستخدمه في ايه غير في رمضان. يقرا جزء كل يوم. الناس عرفت ان هي بتقرا رمضان في القرآن، اي قرآن في رمضان كل يوم، كل يوم جزء. ابو علمه كده، جده علمه كده. الاكثر من كده اللي بيقرا القرآن كل يوم، يعني انت لما تلاقي انك انت كابن طريقه، لما تكون بتعمل اوراقك تلاقي نفسك مفيش يوم بيعدي عليك الا لما تكون قريت القران. فلما تتساوى ما بينك وما بين عامه المسلمين هتلاقي عامه المسلمين بتقراه شهر واحد بس، بتقراه شهر واحد في السنه، انت بتقرا 12 شهر. ده اللي احنا بنتكلم فيه. لما تقرا وتفهم من منظور، خد بالك كده احنا قلنا ايه؟ او المنهج ده هيبقى اسمه علم اليقين، علم اليقين في تفسير القرآن الكريم. بين قوسين القرآن الكريم ضرب السالكين، لأننا كسالك إلى الله أو كمريد لازم أبقى فاهم الآيات دي بتكلمني في إيه، لازم أبقى عارف. لكن هل المعنى، لا المعنى بتاع القرآن يتجاوز كتير، بس لازم أبقى فاهم. بعد ما نخلص هيبقى في عندنا نص ساعة كده الأسئلة اللي عاوز أسألها، تمام؟ اسأل زي ما تسأل إن شاء الله ربنا يكرمك. فتح اللهم كن لنا رب العالمين، اللهم كن لنا رب العالمين، اللهم استرنا ولا تفضحنا رب العالمين، اللهم احفظنا ولا تضيعنا رب العالمين، اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين، اللهم اهدنا واهد بنا يا رب العالمين، شدنا وشدنا يا رب العالمين. اللهم انسنا وردنا يا رب العالمين. جعلنا بيوصل الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد. ده الدرس الأربعين في تفسير القرآن الكريم، القرآن الكريم درب السالكين. الجزء الأربعين ده 40 درس، واحنا لسه في الآية 38. احنا قلنا احنا بنتكلم فيما في القرآن الكريم فيما يخص الذاكرين. نتكلم على علم اليقين اللي هو أول درجة من درجات الايه؟ التفسير. ما هو التفسير علم يقين، عين يقين، حق يقين. علم اليقين ده علم المؤمنين، عين اليقين ده علم المحسنين، حق اليقين لعلم الصالحين. إنه لحق إيه؟ اليقين. فنتعلم ده عشان ينفعنا في السير. إذا كنت سالك إلى الله وتريد أن أنت تسير إلى الله فاعرف الآيات بتشير إلى إيه بالضبط. خذ من القرآن ما شئت لما شئت. النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا حسان بن ثابت جاب آياته جمعها فالصحابة راحوا لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله سلمان يخلط في القرآن. سيدنا حسان بن ثابت قالوا حسان يخلط في القرآن يا رسول الله. فجابوا فسألوا فقال يا رسول الله سمعتك تقول من لم يكن القرآن دواؤه فلا شفاء له أو كما قال. فقال أنت الطيب المطيب خذ من القرآن ما شئت لما شئت. يبقى احنا لما بنتكلم في القرآن بناخد من القرآن اللي ينفعنا فين؟ في سير إلى الله. بص الآية 38 قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تابع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اهبطوا منها جميعا قيلت لمين؟ لثلاثة. سيدنا آدم وستنا حواء وإبليس اللعين على رأي عم الشيخ عم السيد الفخر دون عن الخواجة إبليس دول الثلاثة اللي قالوا اهبطوا منها جميعا. طب إيه اللي تسبب في الهبوط؟ العلة من جنة المشاهدة والقرب إلى الأرض النزول. يعني سيدنا آدم عليه السلام لما ربنا قال له كده يقول الإمام القشيري إيه فيه؟ يقول ده تفسير الإمام القشيري سوء الأدب على البساط يوجب الرد إلى الباب. الجملة مجملة سوء الأدب على البساط يوجب الرد إلى الباب. فلما أساء آدم عليه السلام والكلام كلام الإمام القشيري ماليش دعوانا بقصادي الأدب في عين القربة قال الله تعالى اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر بعد أن كان لكم على القربة قرار ومتاع إلى حين يستمتعون يسيرا ولكن في آخرهم يعودون إلى الفقر. وحين أخرجهم من الجنة وأنزله إلى الأرض بشره بأنه يرد إلى حاله لو جنح بقلبه إلى الرجوع فقال: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنا تشير الآية إلى السالك، إلى الله. إذا اجتهد في الذكر واجتهد في العبادة كلما ازداد ذكره وازدادت عبادته اقترب من الله عز وجل. فإذا أساء الأدب، ولن يكون الإساءة الأدب مع الله، لأنك لا تملك أن تكون أن تسيء الأدب مع الله، لكنك تسيء الأدب مع أستاذك، لأنه القبلة الأولى. فإذا أسأت الأدب مع أستاذك وكنت في قربة من ربنا يردك إلى ما حيث إيه بدأت. الإمام القشيري يتحدث عن أصول الآية اللي هي واقعة الأكل من الشجرة بتاع سيدنا آدم وسيدنا حواء، تمام؟ كلما يزداد المريد ذكر وعبادة كلما ازداد قربا إلى الله. وإذا أساء الأدب، أول حاجة أن يسيء الأدب مع إخوانه، أو يسيء الأدب مع أستاذه، أو يسيء الأدب مع شيخه، أو يسيء الأدب مع الناس، يرد إليه إلى ما كان عليه. طيب، ربنا سبحانه وتعالى ما أغلقش الباب، ربنا لم يغلق الايه الباب، لكنه فتح السكة تاني وقال: لو نجح، لو جنح بقلبه الى ربنا عز وجل ولن يجنح بقلبه الا اذا ايه ادرك خطأه. لذلك لما سئل إبليس لعين بيقول له إيه، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل إبليس لعين بيقول له إيه أكتر حاجة فرحتك فأحزنتك، وإيه أكتر حاجة فرحتك في القرآن؟ ده بيسأل مين؟ إبليس لعين. فقال: يا محمد، ما أحزنني إلا الآية التي تقول: فمن يعمل سوءا يعمل سوء ثم يتوب من بعد ذلك لوجد الله توابا رحيما. قال له كده كل الناس هتخش الجنة، عمل سوء تاب، عمل سوء تاب، عمل سوء تاب، عمل سوء تاب، عمل سوء تاب. قال له: ما أحزنك وما أفرحك، خلك فرحان. قال: الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ليه؟ اصله مش هيستغفر ربنا. ليه؟ اصله عارف ان هو مش بيعمل غلط. ليه؟ اصله عارف ان اللي بيعمله ده عين الصح. ليه؟ اصله عارف ان الكلام ده كله هيدخله في اعلى درجات الجنة. فيقوم يكفر مسلم ويقتل مسلم ويحرق زرع ويدمر منشأة وهو يحسب أنه يجاهد في سبيل الله. أدل الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. إبليس فرح بقى للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد لأجعلنهم لأجعلنهم إيه يذنبون ولا يستغفرون. مع إن من أكبر الكبائر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. من أكبر الكبائر فيقتل النفس وهو على يقين بأنه يجاهد في سبيل الله وبالتالي لن يتوب وبالتالي لن يستغفر وبالتالي لن يتوب عليها ربنا. قال لي يا محمد لأجعلنهم يذنبون ولا يستغفرون فيغفر الله له. لكن واحد لما بيعمل ذنب بيقعد يستغفر, ضاعت منه صلاة بيقعد يستغفر, أساء لحد بيقعد يستغفر. إذن الآية ربنا حط محك أساسي في الآية اللي هو إيه؟ فمن تبع هداي بعد الرجوع وبعد, خد بالك, بعد الرجوع وبعد الطرد بس بشهر. قال فمن تبع هداي, بص بقى, فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خد الآية دي, قل الآية دي نزلت فين؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ودي خاصة بالكبار من الصالحين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ساب الباب إيه؟ مفتوح. لكن سوء الأدب يردك إلى الباب. إذا تقربت إلى ربنا واقترب من ربنا وأسأت الأدب لأنك مع ربنا أنت لا ترى لنفسك قيمة. سيدي أحمد الرفاعي رضي الله تعالى عليه كان بيسمي نفسه حميد, مش أحمد, حميد تصغير أحمد, فكان يقول من حميد اللاش اللاش يعني اللاشي خالص, وهو وارث حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على علو وقدره وارتفاع وعظمة قدره. كان بيقول على نفسه أنا حميد, حميد اللاش اللاش يعني اللاشي. ليه؟ لأنه في حضرة الإلهية مباشرة. فالسالك إذا أساء الأدب بإحساسه بذاته فلا وجود له, فلا وجود للسالك الصالحين. إحساسك بذاتك، إحساسك بكيانك يعتبر سوء أدب عند الصالحين. إساءتك إلى إخوانك يعتبر سوء أدب عند الصالحين. إساءتك لأستاذك يعتبر سوء أدب مع الصالحين. إساءتك لشيخك تعتبر سوء أدب مع الصالحين. طب كيف أسيء لشيخي وأنا ما بشوفوش؟ طب أنا ما بشوفش شيخي أسيء له إزاي؟ أسيء له إزاي؟ لما أنت تبقى سالك إلى الله وتتبع أحد المشايخ ثم يصدر منك غش أو كذب أو نفاق فقد أسأت إلى شيخك. لأنك لا ترى شيخك مباشرة لكن سيترك هذا أثر في نفوس الناس ينقص من قدر شيخك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا كذوب ولا مخادع ولكن المؤمن هين ولين. يبقى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أين الهدى؟ على أبواب أستاذك وشيخك. فمن تبع شيخه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لذلك يقول سيدي فخر الدين ألا إنما يسري المريد على يدي. يبقى صورة. لذلك سيد إبراهيم الدسوقي لما سئل عن أولاده قال عباد بالليل فرسان بالنهار. عباد بالليل فرسان بالنهار. طيب والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. احنا هنا مش هنتكلم عن الذين كفروا بالمفهوم المطلق بمعنى أن يجعل مع الله إلها آخر، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم نهى ده ونفاه عن أمته، لفاعل منه. لا عبادة أصنام بعدما حطم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأصنام. فلا أصنام، مفيش أصنام، محدش يخاف. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بتحطيمه للأصنام أنها حقبة كبيرة من الزمن من عبادة الأصنام. قال والذي نفسي بيده وكما قال اني لا اخاف عليكم ان تكفروا من بعد ولكن اخوف ما اخاف عليكم فتنة الدنيا. فما فيش عبادة الاصنام. فهنا الذين كفروا اسمها الكفر بالنعمة. كفران الايه؟ النعمة. انهي نعمة؟ ربنا سبحانه وتعالى اكرمك وجعلك مسلما ثم أكرمك وعلمك حب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وأرشدك إلى طريق تسير فيه إلى الله عز وجل. لم يخلقك كافرا، لم يخلقك تعبد وثنا، لم يخلقك مشركا، لكنه جعلك مسلما ودلك على طريق السالكين. فكانت نعمة ربنا عليك انه علمك، انه جعلك مسلم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمك طريق السالكين، ومع ذلك بحبك لنفسك وإساءتك لغيرك وخروجك على أستاذك وشيخك كفرت بالنعمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمك بها. لذلك يقول سيدي فخر الدين: بني كفوا فما كفران نعمتنا. ده الكفران اسمه كفران النعمة. إذا جعلك من المسلمين وحمدت ربنا ودلك على طريق الذاكرين غيرك، ولد يهودي، غيرك ولد مسيحي، غيرك ولد بوذي، غيرك ولد شيوعي. أراد ربنا ليك إن أنت تولد في أسرة مسلمة، مش كده كمان، وعلمك على وعرفك على جماعة الذاكرين، مش كده كمان، وجعل لك شيخ، مش كده كمان، وجعل لك أستاذ يعلمك. فبما وقر في قلبك من إحساسك بذاتك وغرورك واتباع هوى رأسك تركت كل ده وابتعدت. لذلك قال فيها ايه ربنا سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن. يعني ايه يعش؟ ومن يعش عن ذكر ايه يعش؟ جاية من كلمة العشاء الليلي. ايه العشاء الليلي؟ تبقى شايف وانت الشايف، شايف وايه وما انت الشايف. الاولى: ومن يعش عن ذكري ومن يعرض عن ذكري. يعش شايفه مش شايف، يعرض لا لا لا انا مش عايز ذكري. واحدة قال فيها: نقيد له شيطان فهو له قرين. يعمل فيه يضله. يعني ربنا اللي بيقيد له الشيطان. التانية قال فيها ايه؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. يقول: يا رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، وأنا في الدنيا كنت عيني مفنجلة وستة على ستة شارب حاد. قال له: كذلك آتتك آياتنا علاماتنا أوليائنا. ها؟ فنسيتها. الدنيا خدتك، شدتك عن أورادك، شدتك عن الذكر، شدتك عن آداب التصوف، وأغمضت عينك ونسيتها فكذلك اليوم تنسى. فاللي يبعد عن أوراده لازم يقعد يفكر إيه السبب. اللي أوراده تقل لازم يشوف إيه السبب. إيه السبب؟ أكيد في حاجة غلط، أكيد في حاجة مش مظبوطة، سيري متعطل، أكيد في حاجة. وأول لما تبدأ تدور، دور على نفسك من جواك، من جواك. لأن الكبر، الكبر، الكبر، الكبر، الكبر، هناك من المريدين يخاف عليهم مشايخهم ليفتنوا بالكبر فيظلموهم، لأنهم مظلمينهم ما ينورهمش، خاف عليهم لو نوروا هيتكبروا، لو اتكبروا هيطردوا، ولو اطردوا يبقى سوء المنقلب. لا خليه أعمى أحسن، خليه أعمى أحسن. ليه؟ عشان النظافة من جوه تستمر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لن يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. طب مثقال ذرة دي ايه؟ جاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كده رفع، قال لهم شايفين؟ قالوا دي الذرة، الحاجات اللي انتم شايفينها دي. يا حلاوة، ده احنا لو قاعدين في مكان بس وحد بس داس قدامنا كده، ولا ما قلناش سلام عليكم، ولا يعني ما مش قال من كان في قلبه طن من كبر، ما قالش طن من كبر، ده قال مثقال ايه؟ ذرة. انا ما عنديش حاجة وبتكبر. طب يا عم تخيل بقى، لو انا عندي، لو أنا النور الإلهي جالي، تمام؟ والذين قابلوا النعمة بغير الشكر. يقول في سنة فخر الدين إيه؟ والتآقي شكر نعمتنا. أدي شكر نعمة ربنا إن يبقى فيه تأخي، في تحب في الله، في ارتباط في الله، في مودة في الله. فينادي منادي يوم القيامة، أو ما ينادي يقول: أين المتحبين فيه؟ يخرجوا، يدخلهم الجنة، ثم يبدأ الحساب. يدخلهم ايه؟ يخش الجنة الاول، وبعدين يبدأ الحساب بتاع يوم القيامة. وما يوم تبدأ الارض غير الارض والسماوات، واذا النجوم انكدرت، واذا كل ده كل ده كل ده هول يوم القيامة. لذلك اول لما يبدأ الفساد عند المريد السالك ان يدخل في قلبه الحقد او الحسد او الغضب من حد من اخواني، لان الجماعات بالمحبة تدخل الجنة. فيبعدوا ابليس عن مواطن الايه؟ الجنة. فمواطن الجنة فين؟ في المحبة. فيشيلها منين؟ من القلب. يبقى لا ينطبق عليه الايه؟ الايه، شكر النعمه التاخي في الله. أنت تحب أخوك لله وأنت تحب أخوك لله وأنت تحب أخوك لله، كن على يقين وثقة إنك يوم القيامة تبعث على المحبة تدخل الجنة قبل أن يبدأ الحساب. إذا مت وأنت على محبة مع إخوانك، أين الإيه؟ المتحبين فيه. طيب اللي بيكفر بالنعمة وينسى ما وهبه لي في ما وهبه ربنا سبحانه وتعالى من رزق في الذكر والعبادة، قال فيها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي، أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. وأوفوا بعهدي، وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. يا بني إسرائيل، الخطاب على العموم يخص بني إسرائيل اليهود، وعلى الخصوص يا أبناء السالكين السائرين إلى الله. يا بني إسرائيل يا أبناء السائرين السالكين إلى الله. إيه؟ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. أنهي نعمة؟ أنت كسالك إلى الله، نعمة الإسلام، نعمة الإرشاد، نعمة الطريقة، دول ثلاث نعم لك يا بني إسرائيل. يقول لي فلان انت مين؟ انا ابن سيد ابراهيم الدسوقي، وانت؟ انا ابن سيدي احمد الرفاعي، وانت؟ انا ابن سيدي احمد البدوي، وانت؟ انا ابن سيدي ابو الحسن الشاذلي، وانت؟ ابن سيدي عبد القادر الجيلاني. الله، مين سيدي احمد الرفاعي وسيدي احمد؟ دول اولياء الله الايه؟ الصالحين، دول المسؤولين على ايه؟ عن السير والسلوك الى الله، اللي هم السائرين السالكين، اللي هم بيشار اليهم بايه؟ ها؟ باسرائيل. سيدنا اسرائيل اللي هو مين بقى؟ سيدنا يعقوب. سيدنا ايه؟ يعقوب. كلمة إيل السالك، إسراء السائر، السائر السالك إلى الله. أيوب يا أولاد السائر إلى الله، نبي الله. فأنت كسالك إلى الله، الخطاب ليك اذكروا نعمتي التي أنعم عليكم، بنعمة الأوراد ونعمة الإرشاد ونعمة الطريقة. الشيخ كان دايما سيد فخر الدين يقول اللهم أدم علينا نعمة الإرشاد. اللهم أدم علينا نعمة الإرشاد، فلا سلوك بلا إرشاد، ولا وصول بلا إرشاد، ولا سير بلا إرشاد. وأوفوا بعهدي، أوف بعهدكم وإياي فارهبوا. أنت اسمك إيه؟ اسمك إيه؟ ابن عهد. يقول أبناء عهدي بمصر خير إنكم قد استفيتم بإرشادي وتلقيني. أبناء عهدي وجب عليك ان انت ايه؟ ها؟ تصون هذا الايه؟ العهد. اذا كنت من بني السائرين السالكين الى الله وجب عليك ان تصون العهد. تصون ازاي؟ تحافظ عليه. احافظ عليه ازاي؟ باتباع ما أمرت إيه بيه. اتباع ما أمرت بيه. لو عملت كده يفتح لك أبواب السر إلى الله، ويفتح لك أبواب القرب من الله، لأن ربنا قال أوفي وأوفوا بعهدكم، أوفوا بعهدي، وأوفوا بعهدي، أوفي بعهد إيه؟ بعهدكم. في عهد ما بيننا وما بين ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم كان راكب وراء على الدابة صحابي سيدنا عبد الله، فقال يا رسول الله، قال يا غلام، ألا أبلغك شيء؟ قال بلى يا رسول الله. فقال إن لله على العباد حق، وإن للعباد على الله حق. بيقول له في حق لله على العباد وفي حق العباد على ربهم. قال فأما حق الله على العباد أن يعبدوه، وأما حق العباد على الله أن يدخلهم الجنة. قال يا رسول الله هلا أخبرت به أروح أقوله؟ قال حتى لا يتواكلوا. فيقول ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كاتم العلم يلجم بلجام من النار ما قلت هذا الحديث. إن لله على العباد حق، وللعباد على الله حق، حق الله أن يعبدوه، وحق العباد على الله أن يدخلهم الجنة. هو ده العهد، ده اسمه إيه؟ العهد اللي بينك وبين مين؟ ربك. العهد اللي بينك وبينه أنك تكون من الساترين، وعهد ربنا عليك أنه يفتح لك أبواب السلوك إلى الله، إليه سبحانه وتعالى. عشان كده قال من تقرب إليه شبرا تقربت إليه زراعا، من تقرب إليه زراعا تقربت إليه باعا، ومن آتاني يمشي أتيته إيه؟ هرولا. يعني الخطوة من العبد يقابلها ايه؟ زراعة من الرب. شبر يقابل زراعة. والزراعة يقابله باع. وان اتاني يمشي اتيته هرولة. اسمه ايه بقى؟ حق الله على العباد من تقرب اليه شبر. وحق العباد على الله تقربت اليه زرعا. ومن باب الوهاب والكرم بيزيد ربنا سبحانه وتعالى. واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون. خد بالك الاياي فارهبون. الرهبه يسبقها المعرفة. أنا أعرفكم بالله ها وأنا أخوفكم منه. فالرهبة يسبقها المعرفة. والمعرفة يسبقها الحب. والحب يسبقه العمل. والعمل يسبقه الإيه؟ العهد. يبقى الخوف او الرهبه يسبقها المعرفه. والمعرفه يسبقها مين؟ يسبقها مين؟ يسبقها الحب. والحب ايه اللي يسبق الحب؟ ايه اللي يسبق الحب؟ ها العمل. ومن يسبق العمل العهد. فإذا التزمت بالعهد دخلت المحبة. وإذا دخلت المحبة دخلت في المعرفة. وإذا دخلت المعرفة عرفت الرهبة. فده للسالك يصل إزاي وإياي فارهبون. بالإيه؟ بالالتزام بالإيه؟ بالعهد. وآمنوا بما أنزل مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. هنرجع تاني وإياي فاتقون. يبقى الأولانية وإياي فارهبون. التانية وإياي فاتقون. الاثنين يبقى واحدة منهم هتؤدي إلى الرهبة والتانية هتؤدي إلى الإيه؟ إلى التقوى. طيب أنهي اللي تؤدي إلى التقوى؟ الإيمان بما إيه؟ أنزلت. الإيمان بما أنزلت إليكم من النعم. قال هنا سيدنا سيد الإمام القشيري الإشارة أن يقرن العبد إيمانه من حيث البيان بإيمانه من حيث البرهان. وجمهور المؤمنين لهم إيمان برهان بشرط الاستدلال. وخواص المؤمنين لهم إيمان من حيث البيان بحق الإقبال. وأقبل حق سبحانه عليهم فآمنوا بالله. وآخر أحوالهم الإيمان من حيث العيان. وذلك لخواص الخواص. ولا تكونوا أول كافر به ولا تنسوا الكفر سنة. فإن وزر المبتدي فيما يسمى أعظم من وزن المبتدي فيما يتابع. بيقول هنا إيه ربنا سبحانه وتعالى وآمن بما أنزلت. كلمة أنزلت خد بالك جاية ايه انزلت؟ جاية مجملة. طب يا ربي بما انزلت ايه؟ بما انزلت من الاسلام ولا بما انزلت من الايمان ولا بما انزلت من الاحسان ولا بما انزلت منازل للعباد الصالحين؟ انه انزلت تظلم احفظها كده. لما يجي حاجه في القران مجمله يبقى ربنا سبحانه وتعالى يتحدث عن كل مرتبه ايمان كل في ايه؟ في مرتبته. فالمؤمن في الايمان ايمان المؤمن ايمان المسلم الاول ايمان المسلم ان يصدق بالنبي صلى الله عليه وسلم ويصدق بالانبياء والمرسلين ويصدق بما انزل على الانبياء ويصدق بالملائكه ويصدق بالغيب. ده مين ده بقى؟ ده ايمان مين؟ المسلم. ايمان المؤمن ان يؤمن بالقضاء خيره وشره ويؤمن بأن هذا الكون له خالق مدبر له خالق مدبر ولا شيء من مخلوقات الله له قدرة في قدرته إلا بإرادة المولى عز وجل. ده إيمان المؤمن. الكل في الكون يسير بإيه؟ بالإرادة الإلهية. لذلك التوسل في مرتبة الإيمان بالأسماء الإلهية، لأن ما يوجب على المؤمن أن يرى الله في كل شيء ويرى أن الله قادر على كل شيء ويرى أن الله فاعل كل شيء. فإذا انتقل إلى إيمان المحسنين فيكون له مع ربنا مشاهدة فمصدقا ومؤمنا بما يرى في مشاهدته. فإن كان مع الصالحين كان له إيمان الرؤية في أحوال المشاهدة الإلهية لأنزلت آمنوا بما أنزلت. أجمل إيه؟ أجمل الإنزال في كل المراتب. الرؤية رؤية ما أبدع الله في الخلق ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أما المشاهدة فهي رؤية التجلي الإلهي. كل إيمان في إيمان، كل إيمان في مرتبة من المراتب. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقوا. الثمن القليل امتى تشتري الآية؟ بالثمن القليل. تشتري الآية بالثمن القليل عندما تفضل الدنيا على الآخرة، عندما تفضل الدنيا على ذكرك لربنا، عندما تفضل أحوال المال على قربك من المولى عز وجل. بدلت، اشتريت ايه؟ الوقت بتاعك كذلك وجب ان يكون الوقت مخصص ومحدد للسر الى الله. وقت السر بتاعك الى الله، لكنك في وسط زحام الدنيا تركت الذكر والعبادة وانخرطت فين؟ في أمور الدنيا. فأمور الدنيا بتدور علشان تجمع مال، مع إنك لقربك لربنا يبقى دوت البيع الإيه؟ المبارك فيه. فسبت البيع وسبت الغنى بالله ودورت على الدنيا وجمع المال، فاشتريت بآياته بعلاماته ثمنا ايه؟ ثمنا قليلا. سبت السير وسبت الذكر وسبت الترحل وسبت السير الى الله واتجهت عشان تجمع مال. يبقى اشتريت بآياتي الثمن القليل، وإياي فاتقون. وجب عليك، وجب عليك بالك عشان تصل إلى منزل التقوى أنك تعكس، تشتري الآخرة بالدنيا ولا تشتري الدنيا بالآخرة. تعبد ربنا وتقوم على الذكر والعبادة حتى يفتح لك طريق مع الصالحين. فإن لم تفعل وأخذتك الدنيا فقد بعت الآخرة بالدنيا، فقد بعت آيات الله بالإيه؟ بالثمن القليل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أي سؤال؟ تفضل تفضل. مشي ودول لو الواحد نزل في قلبه نور، الكبر هيجيله منين؟ الكبر هو الحاجة الوحيدة اللي تظل ملازمة للمريد السالك إلى الله، الحاجة الوحيدة اللي تظل ملازماه وتستطيع أن توقع به في أي وقت، إلا إذا أصطفي. لذلك سيدنا أبو بكر من ظهر الحديث كده ألا آمن مكر الله لو كانت إحدى قدماي في الجنة، ده من ظاهر الحديث. الحديث له تأويل، خلينا في الظاهر بتاعه. يعني معناها أنا ما أمنش على نفسي إلا أنا عملته، وبالتالي يكون على طول الكبر في قلبه مش موجود. سيدنا عمر بن الخطاب قال لو علمت أن هناك رجلا لن يدخل الجنة فقلت انه عمر بن الخطاب. ادي قمه الخوف، لكن الكبر يلازم العبد، يلازم العبد، وما يترقى العبد الى المولى عز وجل الا بهزيمته لنفسه وكبره. لذلك أخطر شيء على السالك إلى الله إذا دخل قلبه الكبر. الكبر يعرف منين؟ من تعاملك مع إخوانك، أهملوك ثم تأخذ على خطرك، أهملوني، حد كلمك كلمة تقول ده كلمني، هدي عمل حاجه تقول ده عمل كذا، يبقى انت قاعد عمال تبص على اللي حواليك، ده انت ما بيبقاش ذره من الكبر، ده بيبقى طن من الكبر. لان المفروض ان كل حاجه، المفروض انت ان المفروض ابن الطريقه ابن السالك الى الله، المفروض ان هو في مرتبه الايمان كويس. اللي في مرتبه الايمان ده لا يرى في الكون الا الاوامر الالهيه. اللي جاب الكوبايه دي هنا ربنا سبحانه وتعالى، اللي رفعها فوق كده بقدره ربنا سبحانه وتعالى، اللي خلاها بالشكل ده ربنا سبحانه وتعالى، اللي اوجد الوضع اللي احنا فيه ربنا سبحانه وتعالى، ايه اللي خلى ده يتكلم ربنا سبحانه وتعالى، ايه اللي خلى ده ما يتكلمش ربنا سبحانه وتعالى. المؤمن يرى في ان كل ما في الكون هي تصاريف الهيه، فلما الاعتراض؟ تزعل ليه؟ ما تزعلش. المؤمن اول كسر في قلبه كسر الايه؟ الانا. لانك ما تزعلش، كنت متعود على حاجه وما حصلتش، ما تزعلش ربنا منعها. كنت جاي لك حاجه وما جاتش، زعلش ده اراده ربنا. كنت جاي وتاخرت، ما تزعلش دي اراده ربنا. انا مروح معيش فلوس، ما تزعلش دي اراده ربنا. انت المؤمن السالك الى الله في مرتبه الايمان يرى الوجود كله ايه؟ افعال الله في الارض، لا يرى الا ايه؟ افعال الله. فانت نعم. طب لما تترقى بتذكر ربنا، يبدأ الكبر عندك يقل يقل. بس لو جه واحد قال لك انت عارف فلان ده، ده صفته ونعته وحكته، ده لا صالح ولا حاجه ولا يعرف حاجه، وده خيبان، تبقى عاوز تفتح صدرك كده وتقول له تعالى انا في ذكري قال اسمه الكبر. اما بيوصل الى مرتبه الاحسان، لما تترقى الى مرتبه الاحسان بيقل، لكنه ايه؟ موجود على طول. لما تصل الى مراتب الصالحين موجود، الا اذا وصل الى الاختيار والاصطفاء، خليفه الله في الارض الوحيد اللي ما عندوش كبر، الباقي كله عنده، بس كله متفاوت، كله متفاوت، وكله يختبر في الكبر، والكبر يسقط السالك من اعلى درجه الى اسفل السافلين. من اعلى ايه؟ درجه. ففي اوف الهوى اهوى كثيرا. حضرتك في مره قبل كده قلت ان المريد بيترقى حتى يقضي على النفوس، تتبدل النفوس، يعني ما بتنتهيش، لا بتتبدل النفوس السبعه، بتتبدل لحد ما بتوصل للراضية والمرضية، بعدين خلاص بتروح. ودي راضية ومرضية والكاملة دي خاصة النبي صلى الله عليه وسلم، ساعتها بتتبدل الصفات اللي هي كونه سميعا بصيرا مريدا حيا متكلما. وفي وقت تاني حضرتك قلت ان المريد بيرتقي حتى يجي الذكر من القلب الروح ويذبح الوسواس، وبعد كده حضرتك برضو قلت حتى الحافظة نفسهم بيتنحوا عنه بعد ذكر القلب. طيب يا غلام يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، اذا سالت يا غلام فاسال الله، واذا استعنت يا غلام فاستعن بالله، واعلم انه اذا اجتمعت الامه على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء كتبه الله عليك، واعلم انه اذا اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. الحديث يسمى أحاديث أحاد. قيل لسيدنا عبد الله في مرتبة الإمام قال صلى الله عليه وسلم: جفة الأقلام عنك وطويت صحفك أنت. حديث اسمه حديث أحاد. لو النبي صلى الله عليه وسلم قال جفة الأقلام يبقى أنا وإنت النهاردة مفيش أقلام. النبي يقول جفة الأقلام وما بكفش الجفت يبقى جفت طوية يبقى ايه يبقى طوية يبقى جفت الأقلام عنك يا غلام وطوية الصحف عنك يا غلام. عشان كده بقول لك المريد المريد في مرتبة الإيمان لا يرى ألا وجود الله في الأرض. يا غلام إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. فالمريد في مرتبة الإيمان يسأل الله ويستعين بالله ويتوسل بالأسماء الحسنى. نروح بقى لا أنفس لا وسواس لا حفظة مفيش حاجة خالص. يظل الكبر مكمن وفي حد حفظ يظل. قلت إن حتى الجسد بيتبدل والجسد نوراني هما اللي قاعدين. يظل الكبر ويختبر ويختبر ويختبر ويظل الكبر ويختبر العبد الصالح السائر إلى الله في الكبر. يختبر إزاي؟ إزاي؟ سيدنا داود عليه السلام سيدنا داود اختبر ولا ما اختبرش؟ اختبر. لما تصوروا المحراب دين الملائكة قالوا ان اخي داود سمسعون نعدة ولي نعدة واحدة وقال اكفنيها. قال لقد ايه ظلمك. بعدين افتكر على الله ده انا بص بقى هو قاعد في موطن ايه بص عشان تفهم. سيدنا داود قاعد في موطن العظمة في موطن النبوة في موطن الحكم. خد بالك ملك نبي قاضي حكم في كسر من الثانية بقى العبد المذنب الذليل كسر من السنة. ولو لم يلحق نفسه خلوته كان يختلف. قالوا ايه بقى؟ قال لقد ظلمك. هو قاعد سيدنا داود في المحراب لقى جوز واقفين قدامه اتنين واقفين. سيدنا داود بص لهم كده دخلوا منين دول؟ حرس حرس كتير على سيدنا داود. قال له ما تخافش خصمان دخل بعضنا على بعض. حكوا له قصة. قال له ايه؟ ده قصة نصيبة. قال له ايه؟ قال له اسلام بقى بعضنا على بعض. قال له احكم بينا بالعدل ولا تشطش. ما تحش على الحكم. قال له قد ظلم. فبص لقى الاتنين ضحكوا وخرجوا من السقف. لقد حكم داود على نفسه. طلعوا من السقف. الملك النبي الملك النبي الحاكم القاضي في ثانية بقى مذنب فخر ركعا لربنا وبكى وترك الحكم وقعد سياح في الجبال 40 سنة لحتى توسلت الملائكة من ربنا انه يعفو عنه. قصة طويلة قصة طويلة. ده ايه ده ايه ده الاختبار. فين بقى سيدنا داود نبي ورسول ويأتي الوحي ابليس اللعين الخواجة قدام ربنا عز وجل وهو في مشاهدة وبيسمع الكلام وبيسمع الخطاب الإلهي وفي مشاهدة إلهية. قال له اسجد لآدم، قال له أنا خير منه. ما فيش بقى، يبقى الكبر ده اللي مش حتة في الجسم ولا ليه منطقة في الراس، لأن إبليس اللي عليه جسم ولا راس ده نار ولا عنده نفوس، إنما الكبر ده حاجة موجودة كده فين؟ الله أعلم. خد بالك عشان بس حتة الذكر القلب وذكر الروح، إبليس كان من الجن وبعد كده ذكر ربنا وصل إلى مرتبة الملائكة، تعدى الملائكة بقى طاووس الملائكة فكان أعلى من الملائكة. هو أصلا مخلوق منين؟ من نار، يعني لا في قلب ولا في روح ولا في ذكر اصطلاع، لكنه تقرب وراء الخطاب الإلهي وسمع الخطاب الإلهي وفي مشاهدة إلهية. قال له اسجد لآدم، بص له كده قال ايه ده؟ قال له انا خير منه. وايه وايه؟ وجاب الاثبات الدليل. لما اقول لك يا عم الشيخ روح روح روح صالح اخوك، لا لا لا ده هو اللي زعلني. شكرا. المراه الابليسيه ظهرت، مش محتاج يقول لك روح اعتزل لاخوك، مش محتاج يقول لك دي بقى الصوره اللي خرج بها ابليس، هي الصوره اللي بيخرج بها اي سالك الى الله، انا خير منه. لذلك سيدنا داود لما اختبر في موطن الحاكم القاضي النبي الملك، بص الهيبه دي كلها، او ما قالوا ده هو ايه ده حكم على نفسه، عمل ايه في ثانيه؟ خر راكعا وانا سؤال خاص بقى يا عم الشيخ، سؤال الانقاذ وجوب الاجابه حالا عشان الناس دي. تمام تمام تمام تمام، اتفضل. رب العباد سبحانه وتعالى قال اعرفني بالرخاء اعرفك في الشده. ايه ايه الحاجه اللي الواحد يعملها هو في حال الرخاء ربنا ينقذه ساعه ما يجي؟ بص يا مسيح قال فيها ايه يا مسيح؟ قال ايه؟ بص خد بالك، بيتكلموا في قصة المريد والاختبارات والكده وبيطلع وبينزل. قال سيدنا إبراهيم حكم الموضوع ده في حاجة بسيطة خالص، قال المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله. قال في ميت يختبروه؟ لا. في ميت يمتحنوه؟ لا. يبقى ايه؟ يبقى انت في حال ايه؟ التسليم المطلق. فتح اللهم اكرمنا لا تهنا يا رب العالمين، اللهم استرنا لا تفضحنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا وتضيعنا يا رب العالمين، اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين. اشهدنا اللهم في اوراقنا يا رب العالمين، اغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وقربنا يا حبيب المحبوب يا رب العالمين، اللهم هدينا الهم والغم يا رب العالمين، اللهم لك الحمد وزارنا يا رب العالمين.